الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. وعن المجلس الثاني في شرح الأخضر، وقد فرغنا في الدرس السابق مما يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله بمقدمة سلوكية، ثم شرع في الحديث عن الطهارة. وطبعا هذا المتن في بعض مسائله أوسع من العشماوية، وزاد عليها ببعض المباحث، لأن صاحب العشماوية خاصة فيما يتعلق بالكتاب الطهارة اختصره يعني شديد جدا، فسيكون هناك توسع في بعض أحكام الطهارة. يقول عليه رحمة الله: فصل في الطهارة. الطهارة لغة هي النظافة، كما قال جل وعلا: وثيابك فطهر. وشرعا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. قولنا صفة حكمية هذا احتراز عن الصفات الذاتية والعرضية، لأن الصفات على ثلاثة أنواع. هناك صفة ذاتية، وهذه ضابطها أنها هي التي لا تفارق موصوفها، لا تنفك عنه، كالطول والقصر واللون في الإنسان، هذه أوصاف ملازمة له فتسمى بالأوصاف الذاتية. لماذا؟ لأنها لا تفارق محلها. طيب، النوع الثاني الصفات العرضية، هذه التي تعرض وتزور كالمشي. الصفات العرضية، عرضية، هذه هي التي تفارق محلها، تأتي وتزول، تأتي وتزول، كالكلام هذا. أحيانا أنا أتكلم وأحيانا أكف عن الكلام، أحيانا أضحك وأحيانا يزول عني هذا الضحك، أحيانا أمشي وأحيانا أسكن. الآن المشي والضحك والكلام والجلوس والقيام، هذه أوصاف أم لا؟ لكنها أوصاف عرضية، هذا واضح؟ طيب، النوع الثالث من الأوصاف هي الأوصاف الحكمية، بمعنى هي التي لا تعتبر من الأوصاف الذاتية ولا من العرضية، إنما حكم بها الشارع على المكلف، حكم بها الشارع على المكلف. طيب، الطهارة ليست من الصفات الذاتية ولا من الصفات العرضية، إنما حكم بها الشرع علينا، ولهذا الفقهاء يقولون في تعريفها صفة حكمية، بمعنى أن الشرع حكم بها علي، هذا واضح؟ طيب، توجب لموصوفها، توجب أي تثبت، لموصوفها أي لمن اتصف بها، تثبت له ماذا؟ تثبت له جواز استباحة الصلاة. من اتصف بالطهارة جاز له أن يصلي، جاز له أن يصلي، هل يجب عليه أم يجوز له؟ أحيانا أنتم الآن على طهارة صح؟ هل تجب عليكم الصلاة؟ لكنها تجوز لكم، يعني يجوز لمن أراد أن يصلي أن يصلي ما دام متصفا بالطهارة. طيب، توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، هذه إشارة إلى محل الطهارة، لأن محل الطهارة ثلاثة: طهارة المطلوبة إما في البدن أو في الثياب أو في المكان. طيب، به أي المصلي، إشارة إلى البدن، فيه إن كان مكانا، به أو فيه أو له وهو المصلي. فإذا هذا هو تعريف الطهارة عند الفقهاء، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فبه إن كان ثوبا، وفيه إن كان مكانا، وله إن كان شخصا وهو المصلي. طيب، يقول علي رحمة الله: الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث، الحدث مر معنا تعريفه، تذكرونه؟ ما هو؟ الخارج المعتاد من المخرج المعتاد مع الصحة والاعتياد، لا بد من المذاكرة هذه. طيب، وطهارة الخبث، طهارة الحدث طهارة حكمية، وطهارة الخبث طهارة عينية، يعني النجاسة التي تدرك بواحد من الحواس الخمس: بالشم، بالذوق، باللمس، بالبصر، بالسمع، هذه نجاسة عينية. التطهر منها يسمى طهارة من الخبث، لأن الخبث هو النجاسة العينية كالبول والغائط، هذا هو الخبث. ومطلوب من المصلي أن يتطهر من الخبث في ثيابه، في مكانه، في بدنه. ومطلوب منه أيضا أن يتطهر من الحدث، أن يتطهر من الحدث إن كان قد انتقض وضوءه. طيب، يقول عليه رحمة الله: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. مر معنا في العشموية أقسام المياه: الجميع أي من الحدث والخبث لا يصح إلا بالماء الطاهر المطهر، يعني إلا بالماء الطهور. وهذا هو فيما يتعلق بطهارة من الحدث، هذا مذهب الجمهور. الجمهور من أهل العلم كما ذكرت قبل ذلك يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: إلى ماء طاهر، وماء طهور، وماء متنجس. والحنفية عليهم رحمة الله يقسمون المياه إلى قسمين فقط، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقسمون المياه إلى متنجسة وطاهرة. ذكرنا الأدلة على مذهب الجمهور، حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وجه الدلالة من الحديث، ذكرنا أن الصحابة أشكل عليهم ماء البحر لما وجدوا طعمه متغيرا، يعني هم ما كانوا يشكون أنه متلبس بنجاسة. طيب، إذا من أين ورد عليهم الإشكال أن طعمه متغير؟ فهذا يدل على أن المعهود لديهم والمتقرر في أذهانهم أن الماء إذا تغير طعمه الأصل أنه لا يتطهر به. طيب، لذلك الجمهور قالوا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز التطهر به. فيما يتعلق بإزالة الخبث، نجاسة العينية من الملابس أو من البدن، هذه أيضا جمهور العلماء على أنها لا تزول إلا بالماء الطاهر المطهر، لا تزول إلا بالماء الطاهر المطهر. وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، يعني مثلا من كان في ملابسه نجاسة فغسلها بماء صابون، المالكية يقولون تزول عين النجاسة لكن لا يزول حكمها، تزول عينها لكن لا يزول حكمها. طيب، وبعض الفقهاء قالوا المقصود هو إزالة عين النجاسة، إذا حصل بأي مزيل لا بأس بذلك. ولهذا نجد أن الشرع توسع في كيفية إزالة النجاسات، يعني أحيانا يشرع لنا إزالة النجاسة بدلكها على الأرض، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان في نعله أذى ماذا يفعل؟ يدلكه بالأرض. ولما سئل عن ثوب المرأة الطويل أحيانا خاصة إذا كان يجر على الأرض قد تصيبه نجاسة، فقال يطهره الذي يليه، ورخص لنا في إزالة النجاسة بالحجارة كما هو معلوم في أحكام الاستجمار. فإذا فيما يتعلق بإزالة الأخباث الشرع توسع في ذلك. من هذا قال بعض العلماء لا يشترط الماء الطهور على وجه الخصوص، لا يشترط هذا، إنما المقصود هو إزالة هذه النجاسة. فإذا حصل بأي مزيل، بماء صابون، حصل بجاز، حصل بأي شيء، هذا هو مقصود الشرع، هذا واضح. لكن ما ذكره الشيخ هو مذهب جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة في دم الحيض، قال اغسليه بالماء، اغسليه بالماء، فعين لها صلى الله عليه وسلم الماء. طيب، قد يخالف بعض العلماء فيقولون هذا مفهوم لقب كما هو معروف عند الأصوليين فلا يؤخذ به، لأن المفاهيم عند الأصوليين أضعفها مفهوم اللقب. طيب، يقول عليه رحمة الله ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. نعم، ليش بعض المسائل اللي مرت معنا في العشموية أحاول يعني أزيد فيها بعض الفوائد حتى لا يكون من التكرار فقط لما سبق الحديث عنه. طيب، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، ثم يقول عليه رحمة الله وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه. مر معنا في العشموية أن الماء إذا تغير أحد أوصافه لا يجوز التطهر به، لكن ينظر هنا في المغير، في المخالط للماء. أولا، هل هو طاهر أو نجس؟ إن كان المخالط نجسا وغير أحد أوصاف الماء هذا بالإجماع لا يجوز استعماله في الطهارة، لا في الحدث ولا في الخلف. طيب، وإن كان المخالط طاهرا، هنا ينقسم إلى قسمين، تذكرون هذا؟ هل مما يشق التحرز عنه أم لا؟ هل مما يشق التحرز عنه أم لا؟ إن كان يشق التحرز عنه كالماء الذي تغير بمقره أو بممره أو بما تولد منه أو بما جاوره، فهذا لا يسلبه الطهورية إن كان قد تغير بما يشق التحرز عنه، هذا لا يسلبه الطهورية. لو أن بركة حولها أشجار تتساقط الأوراق على هذا الماء فتغير صار لون الماء أخضر، لا يؤثر هذا على طهورية الماء. إذا تغيرت رائحة الماء بالطحالب هذا يشق التحرز عنه فلا يؤثر على طهارته. لكن إذا تغير الماء بشيء طاهر ينفك عنه غالبا، تغير بالسكر، تغير بالصابون، فهذا مذهب الجمهور أنه لا يتطهر به. طيب، لهذا يقول عليه رحمة الله: وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه. بما يفارقه هذا احتراز ماذا؟ بما لا يفارقه. مثل ماذا؟ قال كالزيت، تغير لون الماء أو طعمه بشنو؟ بالزيت أو بالسمن معروف أو بالدسم كالودك وغيره أو الوذح. الوذح هذا المقصود به ما يغير الماء من أوساخ البهائم، يعني ناس البهائم مرات لو عنده أحيانا قد يحمم بهائمه في داخل شنو؟ في داخل المياه، يكون عنده خرفان ولا نعاج يدخله مع الترعة وشغال شنو؟ يغسل فيه، فقد يتغير طعم الماء بهذا الوذح، وهو مما يعني يصل إلى الماء من أوساخ البهائم. والوسخ أي نوع من أنواع الأوساخ، والصابون كذلك. طيب، قال: ولا بأس بالتراب. لا بأس بالتراب، يعني إذا تغير الماء بالتراب صب عليه تراب هذا لا يؤثر عليه، أو الحمأة هذا الطين الأسود، أو السبخة هذا ما يرشح من الأرض، يعني طعم الملح الذي يرشح من الأرض، بعض أنواع الأرض يخرج منها شيء أبيض كده كالملح، هذا أيضا لا يؤثر على طهارة الماء. والآجر، الآجر هذا هو الطين المطبوخ، يعني الذي يصنع منه طوب. طيب، هذا مثله مثله مثل التراب، فلأن التراب بجميع أنواعه يشارك الماء في صفة التطهير. التراب بجميع أوصافه يشارك الماء في صفة التطهير، كما أن الماء مطهر فالتراب كذلك مطهر، فلذلك إذا تغير الماء بما يشاركه في صفته، ما المقصود بصفته هنا؟ التطهير. إذا تغير الماء بما يشاركه في صفته هذا لا يسلبه الطهورية، سواء كان ترابا، كان طينا، كان آجرا، كان مما يخرج من الأرض كالسبخ هذا الملح الذي يخرج من الأرض، فهذا لا يؤثر على حكم الماء. طيب، ثم يقول عليه رحمة الله: فصل في التطهر من النجاسة. إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. إذا تعينت النجاسة بمعنى أننا علمنا محلها يقينا، هذه أمرها سهل، فماذا نفعل؟ قال: غسل محلها. لما بال الأعرابي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الآن والصحابة قاموا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجرموا، دعوه، طبعا لأنه لو خاص الآن زول شرع في البول يعني لو الجماعة قاموا قوموا بالقوة يعني قد يتوزع البول صح يمين شمال ويصعب علينا معرفة المحال التي تنجس بالضبط وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم مع التأثير نفسيا وصحيا على هذا الأعرابي لذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يتركه لو الآن بهذا نستطيع أن نسيطر على النجاسة طيب أمرهم بصب الماء عليه لأن النجاسة تعين ماذا؟ تعين محلها أحيانا يتيقن الإنسان أن في ثوبه أو في بدنه نجاسة لكن يشك في محلها هنا ماذا يفعل؟ كي يكون على يقين من هذا الأمر لا بد من أن يغسل الثوب كله يعني أنت أحيانا تأخذ طفلك مثلا يبول عليك تنسى المحل طيب هل هو من أمام أو من خلف في أي مكان لا تدري كي تقطع الشك باليقين لا طريق لك إلا أن تغسل الثوب كله ولهذا المالكية عليه رحمة الله كما سيأتي في الصلاة إنسان نسي فرضا من فرائض الصلاة لكن له بعد يومين أو ثلاث لا يدري هل هو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح ما هو ماذا يفعل؟ يصلي خمس صلوات ها؟ لأن الاحتمال وارد على جميع الصلوات الخمس الاحتمال هي الظهر يصليه لأن القاعدة الفقهية عند العلماء أن الذمة إذا عمرت بمحقق أي بثابت فيها لا تبرأ إلا به لكي تبرأ ذمتك من هذا الذي تعلق بها لا بد من أن تغسل الثوب كله لذلك يقول فإن التبست غسل الثوب كله ومن شك في إصابة النجاسة نضح وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه من شك في إصابة النجاسة يعني في الصورتين السابقتين كان الإنسان أو المكلف متحققا ومتيقنا من إصابة النجاسة لكن الصورة الثانية هذه شك هل أصابته النجاسة أم لا يعني هو على يقين أن هذه نجاسة لكن هل أصابت ثوبه أم لا ماذا يفعل هنا يخفف عنه فينضح فقط على ثوبه من غير غسل من غير غسل للثوب ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان أحيانا بعد أن يفرغ من قضاء حاجته إن كانت بولا يرش أو ينضح على فرجه أو على الثياب هكذا لئلا يرد عليه وسواس إنه يجد بللا لأن الإنسان بعد أن يغسل عورته قد يعني تتأثر الملابس بالبلل فتقول يعني ربما تكون هذه نجاسة فلئلا يرد عليه وسواس ينضح على ثيابه أو على سرواله لأنه إذا شك معنى هذا هو أثر البلل والماء الذي نضحه على ثيابه قال وإن أصابه شيء شك فيه يعني أصابك شيء على يقين لكن الإشكال الذي حصل عندك هل هذا الذي أصابك وتأثرت به ملابسك أو بدنك هل هو نجس أم لا ماذا تفعل؟ الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة هنا تأخذ أن الأصل هو الطهارة ولذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القواعد والأصول يقول والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع يعني قعد لك قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الأصل في العبادات الحظ، هذه قاعدة. طيب إذا شككت في أمر ما هنا، إن كان عبادة فتأخذ بالأصل أن الأصل فيها الحظر، وإن كان من غير العبادات ها الأصل فيها الحل والإباحة. هذا واضح؟ هذه أصول وقواعد تعين الإنسان على فهم الفقه. يقول وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، لأن الأصل هو شنو؟ الأصل هو الإباحة والأصل هو الطهارة. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. يعني إنسان عليه نجاسة في بدنه أو في ثيابه، نسيها، لم يتذكرها إلا في أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ قال عليه أن يقطع الصلاة، لأن القاعدة الفقهية كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: ويحرم المضي فيما فسده، يحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. طيب لكن ينبغي أن يقال بالتفصيل في هذه المسألة أنه إن كان مما يمكن إزالته، يعني مثلا إنسان تذكر أن في عمامته نجاسة وهو في أثناء الصلاة، ما في إشكال لو أنه خلع عمامته، لكن الإشكال قد يكون قد تكون النجاسة في شيء لا تستطيع أن تخلعه، يعني مثلا قد تكون في ملابس داخلية، هنا لا طريق لك إلا أن تقطع الصلاة ولا يجوز المضي والاستمرار في الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أحدث في أثناء الصلاة عليه أن يأخذ بأنفه ويخرج. لماذا؟ يعني طبعا لا يجوز له أن يستمر كما ذكرنا في عبادة فاسدة، كل عبادة فاسدة يحرم الاستمرار فيها. وهذا أيضا بشروط. الشرط الأول إذا كان الوقت واسعا، إذا كان الوقت واسعا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مثلا يصلي العصر في آخر دقائقه ولحظاته، ثم في أثناء الصلاة تذكر أن في ثيابه نجاسة، انقطع صلاته وذهب لتطهير ملابسه سيخرج الوقت. هنا نقول المحافظة على الصلاة أولى من المحافظة على الطهارة، أولى من المحافظة على الطهارة. فالصلاة المحافظة على الصلاة في الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، فيستمر في صلاته. كذلك إذا كان نعم هو تذكر أن في ملابسه نجاسة، لكن لو قطعها لا يجد شيئا يزيل به هذه النجاسة، ماذا يفعل؟ هو الآن حتى ولو قطع الصلاة لا يجد شيئا يزيل به هذه النجاسة، فإذا قطعها تحصيل حاصل. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت فيستمر حينئذ. ثم يقول عليه رحمة الله ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. مصطلحات يا إخوان مهمة جدا. مالكية إذا قالوا يعيد في الوقت، الإعادة ما حكمها؟ الاستحباب. إذا قالوا يعيد في الوقت معناها الإعادة هنا مستحبة، وإذا قالوا يعيد أبدا أو مطلقا فالإعادة حينئذ واجب. قال ومن صلى بها ناسيا، صلى وفي ملابسه نجاسة، دخل في الصلاة وهو ناس لهذه النجاسة، لم يتذكر إلا بعد الفراغ من صلاته، قالوا يستحب له أن يعيد. عندنا قاعدة فقهية، أنا دائما أحرص على ربط المسائل إما بالأدلة أو بالقواعد، لأن الفقه فقه يعني فهم. طيب، القاعدة الفقهية فيما يتعلق بالنسيان إن كان في حق من حقوق الله جل وعلا، طبعا الإثم ساقط والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للمال. فيما يتعلق النسيان فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، هل يسقط الفعل أم لا؟ هو معي المسألة، النسيان فيما يتعلق بحق من حقوق الله جل وعلا، هل يسقط الفعل على الإنسان أم لا؟ في ذلك التفصيل. ما هو؟ إن كان المنسي من الأوامر من الأوامر فإن الفعل لا يسقط، وإن كان المنسي من النواهي فإن الفعل يسقط. أعطيكم دليلين على هذا الكلام. تعرفون حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي دخل المسجد صلى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب، وحديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم، معاوية كان في أثناء الصلاة عطس بجواره رجل، ماذا قال له؟ قال له يرحمك الله، وهو الآن وين؟ في الصلاة. قال فتدرين الناس بأبصارهم، قلت واثق الأمية ما بالكم تنظرون إلي، كلام هو الآن وين؟ في الصلاة. فضرب الناس على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني فصمت. لما فرغ من الصلاة قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه قط، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني سوى أن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فقط. الشاهد الشاهد، هل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة؟ لم يأمر. طيب، لماذا أمر المسيء بإعادة الصلاة ولم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة؟ ما الفرق؟ ننظر فيما أخل به المسيء وفيما فعله معاوية. المسيء في صلاته أخل بماذا؟ أخل بالطمأنينة. هل هي مما أمر بها الشرع أو مما أمر بتركها؟ أمر بها الشرع، واضح؟ طيب، معاوية ابن حكم السلمي رضي الله عنه ماذا فعل؟ فعل منهيا عنه، وهو ماذا؟ وهو الكلام، وهو الكلام. لذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا واضح؟ طيب، من هذا قعد الفقهاء قاعدة أن ما أن المنسي عنه إن كان من باب الأوامر فالفعل لا يسقط، وإن كان من باب النواهي فالفعل يسقط. أسألكم سؤال، إنسان صلى بعد الفراغ من الصلاة تذكر أنه لم يكن على وضوء، ماذا يفعل؟ هل في ذلك خلاف؟ بإجماع العلماء يجب عليه أن يعيد الصلاة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ خرج الوقت أو لم يخرج. طيب، إنسان صلى بعد الفراغ رأى في ملابسه نجاسة لم يكن على علم بها في أثناء الصلاة، هل تجب انظر إلى سؤالي، هل تجب عليه إعادة الصلاة؟ لا تجب بالإجماع، لا تجب عليه إعادة الصلاة. ما الفرق؟ الأول ترك مأمورا به وهو شنو؟ الوضوء. والثاني وقع في منهي عنه وهو النجاسة. هذا واضح؟ طيب، إنسان صائم أكل أو شرب في أثناء اليوم ناسيا، ماذا عليه عند الجمهور؟ أه؟ ماذا عليه؟ لا شيء، صيامه صحيح بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الحاكم. وليس في البخاري فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب لماذا الآن ارتكب ماذا؟ ارتكب منهيا عنه، ارتكب منهيا عنه وهو الأكل أو الشرب. هذا واضح؟ إذن هذه قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان إذا ترك فعلا نسيان هل يضمن بمعنى أن الفعل لا بد منه أم أنه لا يضمن؟ تقول في ذلك تفصيل، إن كان ما تركه أو ما أخل به من الأوامر فإن الفعل لا تبرأ ذمته منه، لا بد من فعله. هذا واضح؟ طيب، وإن كان من النواهي فالأصل أن الذمة ماذا؟ بريئة. شكل الشيخ العثيمين قال والخطأ والإكراه لا قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، لكن في حقوق الخلق لا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. شلت الجهاز ده ووقع منك من غير قصد فتلف لا إثم عليك، لكن لا بد من مراهن إلا أن يتجاوز أو يسامحك صاحب من؟ صاحب الجهاز. هذا واضح؟ طيب، لذلك قال ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. لماذا؟ احتياط، يعيد في الوقت احتياطا. ما أخل به هنا من باب التروك والنواهي وليس من باب الأوامر. كلام هذا واضح يا إخوان؟ طيب، ثم يقول رحمه الله فرائض الوضوء. طبعا هذه مرت معنا في العشماوية، لكن قبل الفرائض نذكر شرائط الوضوء. شرائط الوضوء، الوضوء له شروط، منها شروط صحة ومنها شروط وجوب ومنها شروط صحة ووجوب معا. طيب، شرط الوجوب والصحة معا خمسة في مشهور المذهب. أولها بلوغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيها العقل، ثانيها العقل، يعني إنسان توضأ وهو مجنون نقول لا يجب عليه الوضوء ولا يصح شنو؟ ولا يصح وضوء. ثالثها النقاء من دم الحيض والنفاس، النقاء من دم الحيض والنفاس. رابعها وجود ما يكفي من الماء، وجود ما يكفي من الماء. هذه شروط الوجوب والصحة شنو؟ مع ما هي؟ بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيها العقل، ثالثها النقاء من دم الحيض والنفاس، رابعها وجود ما يكفي من الماء للطهارة. طيب، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، ما هو؟ هذه ستة: دخول وقت الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لا يجب الوضوء شنو؟ لا يجب الوضوء على المصلي. كذلك البلوغ، والرابع عدم الإكراه، عدم الإكراه، لأن من أكره على ترك الوضوء لا يجب عليه. خامسا ولا كم هذا؟ رابعا عدم الغفلة والنوم، عدم الغفلة والنوم. خامسا القدرة على استعمال الماء، يعني إذا كان الماء موجود لكن لا يقدر الإنسان على استعماله، هل يجب عليه هل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب عليه الوضوء. سادسا ثبوت موجب الوضوء في ذمته، يعني إذا كان الإنسان على وضوء، حافظ على وضوء صلاة العصر، هل يجب عليه أن يتوضأ لصلاة المغرب؟ لا يجب عليه أن يتوضأ لصلاة المغرب. طيب، والثالث وهو شروطه الصحة فقط، الإسلام. الإسلام شرائط الوجوب للطهارة خمس يعيها صاحب المهارة، حصول ناقض كذا البلوغ، به يصير الحلق والنبوغ، ونفي إكراه دخول وقتها، وقدرة مع انتفاء ضدها، وشرط صحة هو الإسلام، وللمنافي والحوائل انعدام. طبعا البيت ده فيه شنو؟ فيه كسر ولا كويس؟ وشرط صحة هو الإسلام، وللمنافي والحوائل انعدام، وللوجوب والصحة فعلًا، عقل ودعوة وانقطاع للدم، وجود ماء كاف للعبادة، ذهاب نوم وذهاب غفلة. طبعا ده نظم زول مستجد صح؟ أي لكن ما يشكل، لا بأس به. شرائط الوجوب للطهارة خمس يعيها صاحب المهارة، حصول ناقض كذا البلوغ، به يصير الحلق والنبوغ، ونفي إكراه دخول وقتها، وقدرة مع انتفاء ضدها، وشرط صحة هو الإسلام، وللمنافي والحوائل انعدام، وللوجوب والصحة فعلمي عقل ودعوة وانقطاع للدم، وجود ماء كاف للعبادة، ذهاب نوم وذهاب غفلة. ده نظمي أنا، لكن طبعا برضو فيه شنو؟ فيه نوع من التحليل. طيب، هذه هي شروط الوضوء بأنواعها الثلاث، شروط الوجوب والصحة معا، وشروط الصحة فقط وشروط الوجوب فقط. طيب، نشير إشارة سريعة إلى فرائض الوضوء. ذكرنا أن فرائض الوضوء في مشهور مذهب مالك سبعة، وكلها في آية المائدة، عايزكم تطلعوها لي ونفوتها. ما هي آية المائدة المشتملة على الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، سحبوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، إذا قمتم نأخذ منها النية، فاغسلوا وجوهكم غسل الوجه، وأيديكم غسل اليدين إلى المرفقين، وأيديكم المرافق، سحبوا رؤوسكم مسح الرأس، وأرجلكم طيب، هذه كم؟ خمسة. بقية ما هما؟ الفور والدلك. من أين نأخذ الدلك؟ فاغسلوا. لماذا؟ ما وجه الدلالة من هذا؟ أن العرب تفرق بين قولها غسلت الثوب وأفضت الماء عليه. لو اديت المرأة العمة قلت لها يا أخي غسليها، شالتها كده فتحت فيها الماسورة ونفضتها ودت ليها، غسلتها لو غسلتها 200 بتغسلها، خدتها في الطشت وتدعك صح. لذلك الدلك لا يتحقق إلا بصب الماء مع إمرار اليد عليه. طيب، نتجاوز فرائض الوضوء. طيب، يقول عليه رحمة الله فيها: فصل فرائض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان داخلان، المرفقان داخلان، أنه جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث أبي هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، ومسح الرأس. مذهب مالك ومذهب أحمد الواجب في مسح الرأس ما هو؟ ها؟ كله أم نصفه أم ربعه أم ثلثه أم ثلثين؟ ها؟ كله. لماذا؟ ها؟ لأن الرؤوس هذا جمع مضاف فيعض، ويبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والسنة سنة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب يأخذ حكم الفعل المبين، كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، إن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هنا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيان لقوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، ففعله هنا يأخذ حكم المبين. المبين مسح الرأس ما حكمه؟ أه؟ واجب. إذن فعله هذا واجب. لذلك المالكية والحنابلة يقولون: لا يصح إلا استيعاب الرأس كله بشنو؟ بالمسح. طيب، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان كما هو معلوم، والفور هذا السابع، والفور هو الموالاة، هو الموالاة بأن لا يصح الإنسان. ثم يقول رحمه الله: سنن الوضوء. من مصطلحات المالكية السنة، ماذا يقصدون بها؟ أه؟ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. طيب، سنن الوضوء ثمانية: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، هذا لحديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يديه في إنائه، فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب، الثاني المضمضة، والمضمضة إدخال الماء في الفم مع خضخضته وطرحه. الثالث الاستنشاق، هذا مأخوذ من النشق، وهو جذب الماء بريح الأنف مع نثره. والاستنثار، هذه هي السنة الرابعة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر. الخامس رد مسح الرأس. السادس مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، كما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. السابع تجديد الماء لهما، لأن الأذنين منفصلان عن الرأس حكما وحقيقة. حكما وحقيقة، يعني كيف حكما وحقيقة؟ يعني أحكام الرأس الفقهية تختلف عن أحكام الأذنين. مثلا الفقهاء يقولون في الإحرام المحرم: لو أنه قصر بعض شعر رأسه يجزئه شنو؟ يجزئه هذا. طيب، على قول من يقول بهذا، لو حلق شعر أذنيه فقط، هل يجزئه هذا أم لا؟ لا يجزئه. طيب، إنسان اعتدى على شخص شجه في رأسه وقطع أذنه، هذه لها حكم وهذه لها شنو؟ وهذه لها حكم. طيب، وحقيقة الرأس هذا عظم وهذه غضاريف، لذلك الأذنان منفصلان عن الرأس، في الحقيقة هذا عظم وهذه غضاريف. وفي الأحكام، أحكام الرأس الفقهي مختلف عن أحكام شنو؟ الأذنين. لذلك يقول: لا بد من تجديد شنو؟ لا بد من تجديد الماء للأذنين. وإن جاء في بعض الأحاديث الأذنان من الرأس، لكن هذا الحديث ضعيف. الثامن الترتيب بين الفرائض. مر معنا أن الترتيب على ثلاثة أنواع، تذكرونه؟ ما هو ترتيب الفرائض مع بعضها البعض؟ السنن مع بعضها السنن مع الفرائض. تحرير لمحل النزاع، متفق بين علماء المذهب أن ترتيب السنن مع بعضها أو ترتيب السنن مع الفرائض هذا ليس بواجب. محل الخلاف في ترتيب الفرائض، بعض العلماء قال الترتيب بين الفرائض فرض، وبعضهم قال ليس شنو بفرض. ثم يقول عليه رحمة الله: من نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. هذه مسألة تتعلق بمن نسي فرضا من فرائض، بمن نسي عضوا من أعضاء الوضوء ماذا يفعل؟ قال في ذلك تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال: انظر إلى العضو المنسي، هل هو فرض أم سنة؟ طيب نظرنا فيه وجدناه سنة، قال هذا ما في إشكال. يعني إنسان مثلا تذكر هو يغسل رجله اليمنى أنه لم يتمضمض، نقول الأمر سهل، ممكن تكمل وضوء وتفعله. ولا لو تذكرت بعد الفراغ من الوضوء شيل لك موية من الماسورة مضمض والموضوع انتهى. تذكرت بعد الصلاة ما في إشكال، صلاتك صحيح، دار تصلي بالوضوء ده الصلاة جاية أيوة اتمضمض بس وصلاتك ما صحيح، ده إن كان عضو المنسي شنو؟ أمرها سهل كما قال ابن عاشر: ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. طيب الإشكال بيكون وين؟ في من نسي فرضا من فرائض الوضوء، هذا له ثلاثة أحوال. إذا تذكره، إذا تذكره بقرب معناه في أثناء الوضوء، هو يغسل في رجله اليمنى تذكر أنه لم يغسل وجهه، دي صورة، هنا تذكره بقربه. طيب ثانيا قد يتذكره بعد الفراغ من الوضوء، انتهى خلاص من وضوء عين كده لقى يده غبشة ولا يشي ما فيه، طيب دي صورة ثانية. صورة ثانية ثالثة يتذكره في أثناء الصلاة، ونضيف صورة رابعة يتذكره بعد الفراغ من شنو؟ من الصلاة. طيب نمسك الصورة الأولى، إذا تذكره بقرب معناه في أثناء شنو؟ وضوئه، ما الحكم؟ نقول له ارجع إلى العضو المنسي فاغسله، واغسل ما بعده مراعاة للترتيب، ورجوعه هنا مستحب، رجوعه هنا ليس على جهة الوجوب لأن الترتيب سنة، هذا واضح؟ إذن يغسل في رجله اليمنى تذكر أنه لم يغسل وجهه، ماذا نقول؟ يرجع إلى وجهه فاغسله، واغسل ما بعده، ما الذي بعد الوجه؟ يغسل يديه، يمسح رأسه أذنيه ثم الرجلين، هذا إن تذكره وشنو؟ بقربه. طيب الصورة الثانية، إذا تذكره بعد الوضوء فرغ من وضوءه، ماشي الجامع الدماء قالوا رجلك دي مليقة بالشكل عاين فيها، قال والله تقريبا ما غسلتها، ليه ما غسلتها؟ والله نسيت، موضوعك سهل، أقرب ما سوى غسل رجلك وتعال خش الصلاة، أغسل الرجل وتعال خش الصلاة، لا تحتاج إلى أن تعيد الوضوء من أوله. طيب إذا تذكره في أثناء الصلاة يحرم عليه أن يمضي فيها، القاعدة التي سبق ذكرها، ويحرم المضي فيما فسده، ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة، يذهب يغسل وجهه ثم يدخل في الصلاة. تذكره بعد الصلاة صلاة باطلة، يرجع يغسل العضو المنسي فقط ويعيد شنو؟ الصلاة. صور دي واضحة ولا غير واضحة؟ مرة ثانية، في من ترك عضوا مفروضا إذا تذكره في أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ ها؟ يغسله، يعود إليه فيغسله ويغسله ما بعده مراعاة للترتيب. تذكره بعد الفراغ من الوضوء ها؟ يغسله فقط. تذكره في أثناء الصلاة اقطع الصلاة، بعد الصلاة الصلاة ماله باطلة، فيذهب يغسل عضوه ويعيد شنو صلاته، كما قال ابن عاشر ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. عشان كده الشيخ قال ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، دي واضحة، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، ها؟ أعاد ما صلى قبله، دي الصورة شو؟ الثالثة. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. كلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال عليه رحمة الله ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد الصلاة. نسي لمعة، لم ينس عضوا كاملا، إنما نسي لمعة من أعضاء شنو؟ الوضوء، يرجع فيغسلها، لكن يغسلها بنية. لماذا؟ لأن الغسل من الأعمال التي تلتبس بغيرها، قد يكون للتنظف وقد يكون للتطهر. كي أميز هنا بين الغسل العادي والغسل التعبدي ماذا أفعل؟ النية، كما قال الأهدل في الفرائد البهية ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل وقس. يعني غسل أعضاء هذه، غسل أعضاء البدن ممكن يكون للتبرد، جسم سخن دار تغسل صح، ممكن يكون للتنظف، جسم وسخان عايز تنظف، وممكن يكون للعبادة صح. ما الذي يميز هذه الأفعال من بعضها البعض؟ النية. عشان كده من فوائد النية تمييز العادات عن العبادات. عشان كده لو نسي الإنسان لمعة أراد أن يغسلها لا بد من استحضار النية. ليه؟ لأن الغسل هذا تعبدي، والعبادة صحتها موقوفة على النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. لذلك يقول ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى أعاد، ها، وإن صلى قبل ذلك أعاد الصلاة. لماذا؟ لأن هذه اللمعة خاصة إن كانت في الأعضاء المفروضة فالصلاة حينئذ تعتبر باطلة. وقد جاء في حديث خالد بن معدان أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في قدمه لمعة فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة، أمرهم بإعادة الوضوء والصلاة. طيب، يقول عليه رحمة الله من تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. نسي سنة، لا يختص هذا بالمضمضة والاستنشاق، نسي سنة مطلقا ماذا عليه؟ له أن يكمل وضوءه، خاصة إذا شرع فيه فرض، لأن من شرع في الفرض لا يرجع إلى السنة، فله أن يكمل الوضوء كاملا ثم يفعل هذه السنة فقط. طيب، يقول عليه رحمة الله فضائل الوضوء. فضائل جمع فضيلة كما هو معلوم، والفضيلة هي الأمر الفاضل الزائد على الفرض. وفضائله أولا التسمية، لحديث ضعيف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذكرنا أن جمهور الفقهاء والمحدثين يأخذون بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. الثاني السواك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالث الزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. الفرض بالنسبة للأعضاء المغسولة يتحقق بالمرة الواحدة، كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، الفرض يتحقق بهذا فقط. طيب حينئذ الغسلة الثانية والثالثة هذه من الفضائل، من الفضائل ولا يجوز الزيادة على الثلاث. طيب قال رحمه الله نعم، والبدء بمقدم الرأس، هذا في المسح، في مسحه لرأسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. وترتيب السنن هذا أيضا يعتبر من الفضائل. وقلة الماء، ما معنى ترتيب السنن؟ ها؟ ما معنى ترتيب السنن؟ مثلا يقدم المضمض على الاستنشاق، يعني يأتي بالسنن وفق الهيئة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلة الماء على العضو، بمعنى أن لا يسرف في استعمال الماء، لأن الله جل وعلا نهى عن الإسراف فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، في الطهور والدعاء. وتقديم اليمنى على اليسرى لقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في تناوله وترجله. وتخليل أصابع اليدين، ويستحب في الرجلين، تخليل أصابع اليدين ويستحب في الرجلين. تخليل أصابع اليدين في مذهب مالك ما حكمه؟ ها؟ واجب. جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. أما تخليل أصابع القدمين فمشهور المذهب أنها مستحبة، والراجح أنها واجبة، لكن بعض الفقهاء قال الصارف للأمر وجود الحرج والمشقة، لأن تخليل أصابع القدمين لالتصاقهما كثرة التخليل تقرح هذه المواضع. طيب قال رحمه الله ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. مر معنى هذا فيما يتعلق بتخليل اللحية في الوضوء. في الغسل تخليلها واجب على كل حال كثيفة أو خفيفة، لكن في الوضوء فيما يتعلق باللحية إن كانت كثيفة تخليلها مستحب، وإن كانت خفيفة فلا يستحب، لا فيجب غسلها. إن كانت خفيفة يجب التخليل والغسل. لماذا؟ أو ما ضابط اللحية الخفيفة والكثيفة؟ الضابط أن الخفيفة ترى البشرة من ورائها، والكثيفة لا ترى البشرة. طيب قال رحمه الله نواقض الوضوء، طبعا مر معنا هذا أول درس. نواقض الوضوء عند المالكية كم؟ خمسة ولا ثلاثة؟ فالعثمانية قال كم؟ ده فيما يخرج من السبيلين بس، أحداث على وجه الإجمال. طيب على وجه التفصيل 16، نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، الشك في الحدث كفر من كفر. 16 ستأتيكم في ابن عاشر إن شاء الله. طيب قال رحمه الله نواقض الوضوء أحداث وأسباب. طبعا ما الفرق بين الأحداث والأسباب؟ الأحداث تنقض بنفسها، والسبب يؤدي إلى النقض. طيب الأحداث قال البول والغائط والريح والمذي والوذي، يجمعها قولك كل ما يخرج شنو؟ من السبيلين، لكن على وجه العادة، ما يخرج من السبيلين على وجه الاحتياج، لأن ما يخرج من السبيلين على غير العادة، يعني مثلا إنسان خرج من ذكره حصى، هل هذا ينقض وضوءه؟ لا ينقض الوضوء، لأن هذا ليس من المعتاد الذي يخرج من الذكر. ولهذا قال بعضهم ملغزا قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب القطع واستنجى المصلي له لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. يعني شيء خرج من شنو؟ ها؟ خرج من أحد السبيلين لكن الطهر شنو؟ لم ينتقل. قال حمدا لربي وشكرا ثم الصلاة على محمد من لجيش الكفر قد قرض. جواب هذا الحصى والدود إن خرج مع بلة كثرت قد زال ما غمض. يعني جواب هذا الكلام هو خروج الحصى أو الدود من فرج أو من دبر الإنسان فلا يؤثر على وضوئه. طيب، إذن كل ما يخرج من السبيلين يعتبر من نواقض الوضوء. كذلك الأسباب أولها النوم الثقيل، وهذا ناقض على كل حال قصر أو طال. أما النوم الخفيف ففيه تفصيل، ما هو؟ ها؟ طويل يستحب منه شنو؟ الوضوء. قصير لا شيء فيه. طيب، الإغماء والسكر والجنون هذه الثلاثة كلها تقاس على النوم، وهي أعمق من النوم، فلذلك ينتقض بها الوضوء. القبلة عند المالكية مطلقا تنقض شنو؟ الوضوء بلذة ولا بغير لذة، لأنه ما بيزول بقلب لسائي كده بدون لذة. ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، لمس المرأة إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، قصدها ولم يجدها عليه الوضوء، لم يجدها وقصدها عليه الوضوء، ما قصدها وما وجدها فلا وضوء عليه. مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع، مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وإن كان مس الذكر فيه أربعة أقوال لأهل العلم. الجمهور على أن مس الذكر بباطن الكف ينقض مطلقا، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قال يستحب منه الوضوء، وبعضهم فصل قال إن كان بلذة ينتقض به الوضوء وإن كان بغير لذة فلا يؤثر على الوضوء. أربعة أقوال: ينقض مطلقا، ومقابله ها لا ينقض مطلقا، ثالثا الاستحباب، رابعا التفصيل. ما هو التفصيل؟ إن مسه بلذة فعليه الوضوء وإلا فلا. طيب، قال رحمه الله من شك في حدث، مر معنى أن الشك عند المالكية على كم صورة؟ ثلاثة: شك في الطهارة، والشك في الحدث، والشك في السابق منهما. طيب، الشك في الطهارة ما صورته؟ يعني إنسان تيقن الحدث على يقين من أنه شنو؟ أحدث. طيب، وين الإشكال؟ لكن هل توضأ أم لا؟ هذا شك في شنو؟ هذا شك في الطهارة. نقول له يجب عليك بإجماع العلماء أن تتوضأ إذا حان وقت الصلاة، لأن الأصل عدم الطهارة. طيب، والقاعدة الفقهية كما قال الأهدل في الفرائد البهية: وإن شك امرء هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. طيب، الشك في الحدث ما صورته؟ تيقن الطهارة، توضيت؟ أيضا متأكد 200%. تمام، والإشكال شنو؟ والله يا أخي لا أدري هل خرج مني شيء أم لا. في ذلك خلاف الجمهور على أن الوضوء شنو؟ صحيح، لأن القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. الصورة الثالثة: شك في السابق منهما. كيف يعني؟ يعني هو أيقن الحدث، أحدث قال نعم، توضيت أيوة نعم، متأكد قلتني متأكد منه. وطيب، وين الإشكال؟ والله بس ما عارف الأول فيه، هل أحدثت ثم توضأت ولا توضأت ثم أحدث؟ هذا شك في شنو؟ في السابق منهما، فيجب عليه الوضوء. طيب، يقول عليه رحمة الله: إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. الموسوس هذا المبتلى بكثرة الوساوس، وكثرة الوساوس هذه من الأمراض الخطيرة، ولهذا الشك لا تأثير له في صور الثلاث. نظمها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس الفدع لكل وسواس يجي به نكع. الصورة الأولى قال الشك بعد الفعل. إنسان توضأ فرغ من وضوئه ماشي في الطريق قال يا أخواننا احتمال الوجدة أنا ما غسلت. طيب ما في حاجة كده ظاهرة وش ما أغبش يعني ها؟ لكن شك هل غسله أم لا؟ نقول له لا تلتفت إلى هذا شنو الشك. صلى العصر قاعد بتغدى وفي أثناء الغداء قال احتمال يا أخي الصلاة دي أنا صليتها أربع ولا ثلاثة. نقول له لا تلتفت شنو لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الشك الذي يلتفت إليه بما كان في داخل الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته في صلاته هذا هو الذي تلتفت إليه. نقول هنا تحرى الصواب، إن تبين لك شيء فخذ به، إن لم يتبين لك ابن على اليقين. هذا واضح؟ فقوله في صلاة هذا قيد مهم جدا. لذلك إذا حصل الشك بعد الفراغ من الفعل لا تلتفت إلى هذا شنو؟ إلى هذا الشك. ثانيا إذا كانت الشكوك كثيرة، سان عنده مشكلة تحت وسواس ده يأخذ بقاعدة أهل البول بيجي والريح ها شد شنو واستريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، اكفر الباب ده علشان مش غنية تتطور ويبقى عنده إشكال بتاع الحد. طيب فكذلك من كثرت عليه الشكوك أهم علاج لها أن يعرض عنها، أهم علاجها أن لا يلتفت إليها. لذلك الشيخ يقول والشك في الحدث إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. واحد جالي أبي حنيفة رحمه الله قال لي والله أنت عارف أنا مرات أطلع من المغتسل وجسمي يتقاطر معا ومع ذلك أشك هل اغتسلت أم لا؟ قال يا أخي أنت لا صلاة عليك، صلاة ربنا رفعها عنك. ليه؟ قال أنت مجنون، يعني ممكن يسميكم بهذه الصورة يخرج والجسم يتقاطر ما أنا مع ذلك ما له شك. قال أنت الصلاة ما تخليه هي رايحك من الموضوع مرة واحدة. طيب الصورة الثالثة قال رحمه الله أو تكو وهما، يعني كان الشك مجرد وهم شيء لم يستقر في الذهن لا تلتفت إليه. لهذا يقول رحمه الله أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. لكع هذا وصف يطلق على الشخص اللعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ها لعين ابن لعين. طيب فقال عليه رحمة الله إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. ثم يقول رحمه الله ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين. الأنثيان من مراد بهما الخصيتان. إنسان إذا أمذى يجب عليه أن يغسل فرجه وأن يغسل ثوبه. طيب هل بنية أم لا؟ ها بنية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الذكر كله ولم يقتصر على غسل محل النجاسة. قالوا هذا يدل على أن الغسل هنا تعبد. ولهذا في أسهل المسالك يقول واغسل جميع الفرج ناو للمذي، يعني لو الدم في المذي من غسل الفرج كله مع النية. ثم يقول عليه رحمة الله ولا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه. من لم يكن على وضوء يحرم عليه واحد من ثلاث: تحرم عليه الصلاة بإجماع الأمة فرضا أو نفلا، لأن الله جل وعلا أمرنا بالتطهر إذا قمنا إلى الصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، الثاني الطواف لا يحل عند جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية، لا يحل الطواف بغير طهارة سواء كان فرضا أو كان نفل، لقول ابن عباس: الطواف للبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. الثالث مس المصحف، جاء في حديث عمرو ابن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وطاهر هذا من الألفاظ المشتركة تطلق على المؤمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس. وتطلق على المتطهر من الحدث الأصغر، وتطلق على المتطهر من الحدث الأكبر، فهي لفظ مشترك. واللفظ المشترك عند بعض الأصوليين يحمل على جميع معانيه، فنقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، معناها إلا مؤمن طاهر من الحدث الأصغر من الحدث الأكبر. هذا واضح؟ لا يمس القرآن إلا مؤمن وطاهر من الحدث الأصغر من الحدث الأكبر. وقد قال جل وعلا عن كتابه الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قال: ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، يعني الغلاف، لا يجوز لك أن تمسه. وده عنده قاعدة فقهية: ما اتصل بالشيء هل يعطى حكم مبعديه أم يعطى حكم محاذيه؟ تذكر القاعدة دي؟ لا، غير في الأسهل، ذكرتها هنا: ما اتصل بالشيء هل يعطى حكم المبدأ أم حكم المحاذي؟ مثلا إنسان، ولا خلي الإنسان، مرأة شعر طويل واصل لظهره، شعر ده نعطيه حكم المبدأ، أين المبدأ؟ هو الرأس، ولا نعطيه حكم المحاذي وهو الظهر؟ الحكم يختلف. إن أعطيته حكم المبدأ يجب عليها أن تمسحه ولو وصل إلى رجليه. إن أعطينا الشعر حكم شنو؟ المبدأ. المبدأ وين؟ الرأس. نقولها يجب عليك أن تمسحيه ولو وصل إلى ظهرك. وإن أعطيته حكم المحاذي، المحاذي وين الآن؟ الظهر. وهل يجب مسح الظهر في الوضوء؟ لا. واضح؟ فإذا دي قاعدة فقه، دائما عنده قواعد. فالآن هذه قاعدة: ما اتصل بالشيء هل نعطيه حكم المبدأ ولا حكم المحاذي؟ طيب، جلد المصحف هذا غلافه متصل بشنو؟ بالمصحف. هل نعطيه حكم المصحف؟ قيل وقيل: من أعطاه حكم المصحف لأنه متصل به، قال: لا يجوز مس جلده، بل لا يجوز حمله بعلاقة. كيف يعني؟ لو عندك شنطة خاصة بالمصحف، شنطة وفيها مصحف، وأنت على غير شنو؟ وضوء، مشي للشنطة دي من علاقتها. ليه؟ لأن هؤلاء أعطوا المصحف حكم شنو؟ هنا الآن العلاقة دي متصلة بشنو؟ بالمصحف، فأعطى حكم المبدأ. فهمتوا؟ الفقه هو مقطوع من الرأس كده، عنده قواعد وعنده أصول. كويس؟ طيب، بعض الفقهاء يقول: لا، عادي ممكن تشيل المصحف من جلاده، أو ممكن تشيله في شنطتك، هؤلاء أعطوه حكم المحاذي. المحاذي الآن الذي حاذى المصحف مثلا الشنطة فجاز أن تحمله، قالوا طبعا المالكية يقولون إلا إذا كان من بين عفش، يعني عندك شنطة فيها ملابس وفيها مصحف ما في إشكال. لكن عندنا قاعدة مهمة جدا، ما هي؟ عشان ما هو واحد يقول لي الكلام ده تشريع سائل من الرأس. ما اتصل بالشيء، هل يعطى حكم مبادئ أو يعطى حكم شنو؟ محاذي. طيب المالكية الآن يقولون مثلا في مسح شعر الرأس المسترسل بعضهم يقول يجب مسحه، ليه؟ أعطوه حكم شنو؟ المبدأ، واضح؟ وبعضهم يقول لا يجب، أعطوه حكم المحاذي، لأنه لو كان مثلا نازل للكتف الآن حال الكتف، والكتف لا يمسح في شنو؟ لا يمسح في الوضوء، فإذا أعطوه حكم المحاذي. نفس الشيء الشيخنا يقول ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلده، هذا غلافه، لا بيده ولا بعود، خذت لك عود كده تحط في المصحف إن لم تكن على شنو؟ على وضوء، إلا الجزء منها المتعلم فيه، الجزء البسيط، يعني مثلا إنسان بيقرا في الخلوة ولا بيقرا في المسجد بيحفظ في اليوم نجمة، المنبع دي كم صفحة؟ صفحة ولا صفحتين؟ كويس وزيادة شوية. هنا لأن المتعلم هذا ملازم لشنو؟ للمصحف. ومن القواعد الفقهية من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف ما يسمى بعموم البلوى. عموم البلوى معناه أن الإنسان يقع في الشيء كثيرا، يقع في الشيء شنو؟ كثيرا. عموم البلوى من أسباب التخفيف، ويعطيكم أمثلة على ذلك. المرأة مثلا المرضع، المرأة المرضع طفلها يبول عليها كثيرا ويقيء على ملابسها شنو؟ كثيرا. هذه يخفف عنها، يخفف عنها. الكناف يعني بيغسل الكنف والحمامات هذا يتعرض للنجاسة شنو؟ كثيرا، يخفف عنه لأنه مبتلى بكثرة إصابته للنجاسة. الجزار هذا ملازم، الدماء تتساقط على ملابسه شنو؟ كثير، يخفف عنه. عشان كده في القواعد في الأسهل قال وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر اللطف كثوب قصاب وهو الجزار، وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارع، ومثله طين الرشاش والمطر، وحدث مستنكح إنسان الذي يكثر منه البول كثير لا يسيطر عليه، أو تخرج منه الريح كثير، أو كالأثر من دمل إنسان في دمامل في بسمها شنو هي حب الشباب يخرج منها قيح ويخرج منها دم يخفف عنه، أو كالأثر من دمل لم ينكى يعني لم يعصره، أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب، الذباب شال النجاسة في رجليه وجاب على ملابسه، هذه مشقة. فعموم البلوى من أسباب شنو؟ التخفيف. عشان كده الذين يلازمون تعلم المصحف هؤلاء يخففوا شنو؟ يخففوا عنه. والقاعدة الفقهية برضه التي ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن ما كان محرما تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، ما كان محرما تحريم شنو؟ وسيلة تبيحه الحاجة. ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ حرام. طيب عايز تخطبها ما حكم النظر إليها إلى وجهها وكفيها بعلم منها عند المالكية كما قال في الأسهل والوجه والكف بعلم ينظر، عدار تشوف العين اللي وشها إلا توريها تقول لنا جايكم ولا حد لكن مش تلاقيها في الشارع وتقول قاعد أشرك للسمك واحد مرة كان عمل له صورة كده في واتصابه وقاعد في الكوبري، قلت له الحصل شنو مالك قاعد في الكوبري؟ قال لي بشرك للسمك. كويس، معناه داير يشوف البنات السمحات على ثاني عجل مني شنو واحدة، دي ما طريقة بعد تشريك يعني. طيب قال رحمه الله: ولمس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء المتعلم فيه. لماذا؟ لأن الجزء المتعلم كما ذكرنا يخفف شنو عنه، لكن الضرورة أيضا تقدر شنو بقدرها. أنت الآن الذي يكفيك للتعلم صفحتين ها، وكل ممنوع فللضرورة يباح، كما قال الشيخ مش السعدي هذا قال، يعني المهم ذكر أن الضرورة تقدر بشنو بقدرها. ثم يقول عليه رحمة الله: ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. اللوح اللي يكتب عليه شنو؟ المصحف، يعطى حكم المصحف، لأنه الإشكال مش الورق ولا الخشب، هذا الحكم متعلق بالمكتوب. مكتوب هذا سواء كان في ورق ولا مكتوب على حجارة ولا مكتوب على خشب، الحكم يتعلق به. والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء. طبعا مسألة فيها خلاف. سمعت مرة الشيخ حسين عشيش قال: كنت جالس مع الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ الألباني يرى جواز مس المصحف بغير شنو؟ بغير الطهارة. قال: قلت له: يا شيخ، ماذا تركنا للمصحف من حرمة بعد هذا؟ قال: والشيخ قال لي يعني بقوة: أرى فيك نفاق. هذا من كلام الشيخ، سمعته بأذني من الشيخ الله عشيش. يعني أنا أوصي المسألة من ناحية فقه بأدلة، بعد ذلك تقول لي يعني برأيك ماذا تركنا له من حرمة أو هكذا، يعني لأن الشيخ يحرص على التأصيل. بعد ذلك موضوع التورع وزيادة التعظيم هذا أمر زائد، لكن كتأصيل فقه. طيب قال رحمه الله: والصبي في مس القرآن كالكبير. الصبي في مس القرآن كالكبير، يعني شنو؟ كما أن الكبير لا يجوز له أن يمس القرآن بغير طهارة، كذلك الصبي. لأن المالكية عندهم الآن يبقى سؤال: هل الصبيان مكلفون بالأحكام الشرعية؟ المالكية عندهم تفصيل، يقولون: في باب الأوامر مكلفون بها على وجه الاستحباب، وفي باب النواهي مكلفون به على وجه الكراهة. يعني الواجب على الكبير في حق الصغير مستحب، والمحرم على الكبير في حق الصغير ماله مكروه. شكله في المراقي يقول: قد كلف الصبي على الذي اعتني أي اختير بغير ما وجب والمحرم. يعني المختار عندنا أن الصبي مكلف على وجه الندب في باب المأمورات، وعلى وجه الكراهة في باب المحرمات. عشان كده الصغير الذي لم يكن بالغا يكره له مس المصحف بغير شنو؟ بغير طهارة. قال عليه رحمة الله: والإثم على مناوله له. يعني لو جبت لك مصحف لطفل وهو غير متوضئ، الآثم من؟ الآثم أنت، الآثم أنت. قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر، والعياذ بالله. من صلى عامدا بغير وضوء فهو كافر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله جل وعلا. وقد ذكرنا فيما سبق أن المضي يحرم في الفعل الفاسد. وجاء عند الطحاوي في مشكل الآثار من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا جلب في القبر، جلد 100 جلدة حتى أغمي عليه. وطبعا هو ميت أصلا، تقول له أغمي عليه كيف يعني؟ الرسول قال كيف كويس. فلما أفاق قال: على ما جلدتموني 100 جلدة؟ لسببين. قالوا: لأنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت بمظلوم فلم تصر، مررت بمظلوم فلم تصر. الشاهد في قوله صليت صلاة بغير طهور أي بغير وضوء، فهذا يدل على وجوب الوضوء للصلاة مطلقا. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله، لكن يكفر إن استحل ذلك، إن استحل ذلك يكفر، لأننا لا نكفر بفعل الكبائر. أما إن لم يكن هو الآن يعلم أنه مرتكب للحرام ولم يكن على استحلال له، فالأصل أنه فاسق. يعني هذه قاعدة أهل السنة، أن من ارتكب كبيرا من الكبائر إن ارتكبها مستحلا لها حكمه شنو؟ كفر بغير خلاف. أما إن ارتكبها وهو على اعتقاد بأنه الآن يرتكب محرما فهذا حكمه الفسق. طيب، ثم يقول عليه رحمة الله فصل في الغسل، أي في أحكام الغسل. ده نخلي إن شاء الله الدرس اللي جاي. أسأل الله عز وجل بإكرامه مني أن يوفقنا ويحبه ويرضى، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.